فقال الأستاذ متى دفن هذا؟ قال في الجاهلية. فقال عليه السلام لولا أن تدافنوا لأسمعتم عذاب القبر. الثلاث دي سمعت عذاب القبر فشمس به عليه السلام فسأل هذول ماتوا في الجاهلية. إذا هذول ماتوا هذا حديث لازم ينكروا صاحبكم هذا لأنه أجاب ومين الدود تظن علي بن حاتم لما سأل عن أبوه إن كان كريما وكان كذا إلى آخره قال الله ذلك قال لا لأنه لم يكن يوما ربك لي خطيئتي يوم الزينة عائشة للسائل عمين هذا كله ما تقول فإذا بدنا ننكر التاريخ الإسلامي الذي لا يوجد له صح متأكد لا يوجد له مزيد صح لأن طريقة المعركة بسوء فهم الآيات الكريمة الآن الأوروبيون والأمريكيون هل بلغتهم الدعوة أولا نسأل جاءهم النبي ما جاءهم النبي جاءه النذير بالمعنى التالي أنا ما أقول جاء الشيء استعجل أنا ما أقول جاء وكمان تعلم مني لا أقول ما جاء خلاص بالا لا أقول جاء ولا أقول ما جاء أنا بسمة وقعت من بيت أحد المشايخ ثم الذهاب إلى المدينة وشال المدينة دور شهراني الناس عامر من المشايخ أساتذة الجامعة أشير هذا الموضوع فادعى أحدهم لكن في فرق بينك وبينه إنه هو أستاذ وأنت مالك أستاذ وفرق ثاني على أهم كثير إنه هو ما كان مستعجل من تحكيتك وكان يعني فافل قال جاءتهم الدعوة يا أخي هاي الإذاعات العربية واصل الدنيا كلها هاي القرآن يتلى علينا نهارا فتبسمت في وجهي ضاحكا قلت له أستاذ في هذا القرآن ما بدك من يفهمه العرب ما عنده استطاع يفهمه الله أنا عاجب شو بيعرفهم البريطان والألمان وإلى آخره أنه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هل يفهموا شيء صار نقاش طويل طويل جدا حول الموضوع الشاهد حتى الإنسان ما يتورط وما يقول جاءهم نذير بالمعنى الثاني أي الدعوة ولا يقول أنه ما جاءهم مش نحن اللي بدنا نحاسب الناس دون رب العالمين فمن قول من علم الله منه أنه بلغته الدعوة الإسلامية ثم جحدها كما قال وجحدوا بها واستيقنتهم في الشهور هذا كافر مخلص النار ومن لم تبلغه كذلك فليس كذلك أما بلغتهم نود الناقة لا ما بلغتهم وهذاك اللي القطب الشمالي والجنوبي بلغتهم شو بعرفنا والله أنا بقول إنه الألمان يعني مشيتهم منا بالنسبة لغيرهم ما بلغتهم الدعوة إلا أفرادا قليلين منهم ليه مين اللي بده يبلغ الدعوة؟ الرسول القرآن بيقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم شو فائدة إنه نحن عم نبيع القرآن ليلا نهارا وهن ما عم يفهموا فإذا ما بنقدر نقول يا جماعة إنه هذول بلغتهم الدعوة لكن لابد في أفراد منهم بلغتهم الدعوة في أفراد منهم لكن دون أفراد بدك تتصورهم من خاصة القوم يعني من مثقفين يعني القسيسين الرهبان لا شك أنه فيهم ناس عرفوا الحقيقة فمنهم من آمن وكتم إيمانه ومنهم من آمن وأعلن إسلامه ومنهم من كفر والتاريخ يعيد نفسه. ما أعرف أنت كنت يوم كان هذا باسم مو باسم نبلتي شو اسمه باسم كنت موجود كان والله شيء عجيب. كان الأستاذ موجود والأخ موجود واحد نبلتي يقول أنه رحت لمكتبة القدس في هناك مكتبة كم مليون كتاب ملايين كتاب 6 ملايين يعني أكبر مكتبة في العالم بعد الكونغرس في القدس اليهود قال سلام الله النشئين هناك مكتبة بيقول فيها 6 ملايين كتاب الله. واتصل هناك تعرف على مستشرق بولندي وعمره نواحي 77 سنة وبيتكلم اللغة العربية الفصحى وما بتظنه إلا مسلم وعنده معرفة بالحديث متخصص حديث. سألته فيما بعد قال دراساته دكتوراه وبروفيسورية حديث يعني حديث النبوي. وبعدين الرجل حواليه كما يقولون باللغة الأجنبية بروفيسورات يعني أساتذة يتعلموا منه أنه هو كبير السن. وهذا النابلسي في عنده شوية يعني معلومات لا بأس فيها في علم الحديث كان يجي يسمعه ويتناقش معه يعترف المستشرق هذا أمام البروفيسورات تبعه أنه هو عم يتعلم من النابلسي والنابلسي من إخوانه شاب يعني. فشو قال انه احيانا بيطلع منه عبارات بتدل على اسلامه. لما كان يذكر النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما يذكر الله سبحانه وتعالى عز وجل او عمر بن الخطاب او الصحابه رضي الله عنه يعني لا يفعل الا هذا. ذكر قضيه انه قبل واحد من الحاضرين انه انت يعني شو اسلمت قال له ليش لا ليش بالعبري قال له ليش لا مره بدرك فتكلم هيك في اثناء يعني محاضره في الجامعه فواحد يحكي له انت بنحس معك يعني لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول كذا فشو مسلم قال له ليش لا باللغه العبريه يعني اسلوبه في الكلام اسلوب مسلم. هذا كتاب الزهد لعناد ومخطوطات وكذا طالب كتب يعني حكينا للشيخ طالب كتب والله يعني انه اقل من النادر من يعرفها ولا اقول يطلبها من اهل العلم او من العلماء وما شابه ذلك. شو موقفك من المقصود نعم أنا أقول هو كلمة طيبة قال لعله ممن يكسب إيمانه. أي نعم مثل هذا الرجل نحن شاهدنا الآن أنه مثل هذا ممكن يكون أسلم نعم لأنه عنده اطلاع عنده كذا. وبالمناسبة أذكر في كتاب تعرفوه إخواننا الطلبي اسمه مساح كلمة السنة لما اقتنيته وعرفت الجهد اللي مفروغ فيه انه هذا يكون دارس كتب السنة 14 كتاب لابد ان يكون صاحب اسلم هيك انا قلت يومئذ. راحت ايام واجت ايام كما يقولون عندنا في الشام كنت جالس في مكتبة العربية الهاشمية عبيد رحمه الله وقع تحت يدي عدد من مجلة زيدان شو اسمها هي الهلال قديمة هي جورج زيدان وإذا به الخبيث هذا الألماني مؤلف كتاب تأكلون السنة فينسك ناشرين مقالة لأحد الكتاب المصريين المسلمين رد على فينسك بينقل عنه كلمات بصرح فيها أن محمد رجل شو بيقول اليوم عبقري وداهية وإلى آخره ودعا النبوة واستطاع بعقله وشفارته أن يلبم العرب حوله إلى وإذا بينكر النبوة لأن هذا ما تفعل شيء من الكتب اللي درسها استطاع أن يضع الفارس هذا المقرب للبعيد كما هو معلوم لدينا. فالشاهد ما منقول إذن هالشعب البريطاني او الفرنسي او الالماني اسلم او ما بلغ الله اعلم من بلغته الدعوه وهذا بذكرني أيضا بهذه الكلمة، من بلغته الدعوة كما أنزلت في أصولها وفي أسسها وما آمن فهو إلى جهنم. قلت أنا للذي كنت سنخش معه في الجامعة، قلت أنت تعرف الآن نشاط القديانيين في كثير من البلاد الأجنبية في ألمانيا وبريطانيا بصورة خاصة، من هؤلاء عم يأسلموا على إسلام القديانيين. القديانيين كفار، صحيح يصلوا بحجوا لكن ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، من ذلك أن الرسول في أنبياء بعد منه وبأولوا الآيات وبحرفوها وإلى آخره، بينكروا وجود عالم اسمه عالم الجن، بينكروا بيقولوا الجن مذكور، سورة الجن مذكورة في القرآن، بيقولوها الجن يعني أنها لفظ مرادف للبشر، لفظ مرادف للإنس، كما أننا نحن نقول إنس وبشر معنى واحد، شو صار عندنا إنه إنس وبشر وجن معنى واحد. بتجيب له الآيات اللي بتقول خلقتني من نار وخلقته من طين، بيقول لك هذا مجاز، يعني مش حقيقة خلقه من نار، وذاك كل تأويل يعني تعطيل، لأنه الأمر الحقيقة كما يقول ابن القيم في بعض كتبه المعطل يعبد عدما والصنما، فهذين عطلوا وأنكروا حقائق شرعية، مع ذلك في من الأوروبيين يستجيبون لدعوة هؤلاء، ليه؟ لأنه بيشوفوا في دعوتهم من الإسلام الصافي ما لا يجدونه في التوراة الإنجيل عندهم. قال هؤلاء بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة، لأن بلغتهم الدعوة من عرف عن أصولها. لذلك إذا جاء حديث إن أبي وأباك في النار، ما في مبرر للتأويل يا جماعة، في أن أحاديث تؤدي إلى نفس المعنى بالعشرات، إذا أنكرناها معناها أنكرنا الشريعة. وأنا ما أني صبور يعني، ولو أني كنت أشعر، عم أشوف حالي أني ما عندي صبر إلا أكتشف هذا الشخص الذي أنت تشير له. نعم. هي المذكورة في الآية، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. هذول المحارم اللي ذكروا، بل بعضهم وليس كلهم، المواضع الزينة هي التي لا يجوز للمرأة أن تغيرها للمحارم فقط، والمواضع الزينة ذراعين وأسفل الساقين محل الخلخال والرأس وما حواه وانتهى الأمر. توضيح لمسألة إذا قام الإمام الخامسة مع ذلك، كيف إذا قام الإمام الخامسة؟ هل المؤتمين يتبعوا؟ هذا انتهينا من البحث، إنما جعل الإمام يؤتن به يا أخي، أصاب وقتا هذا شيء آخر، إنما جعل الإمام يؤتن به. لا تستعجلوا على صاحبكم لأني أراه بعد ما اقتنع أو في نفسه تساؤلات نفس الموضوع. ليش ما هو نفسه؟ نفسه شيخ، يعني هن جاب ركعة زيادة وإحنا علمنا أنه هي ركعة زيادة، كيف نتابعه فيها؟ يعني في أكثر بقي ناتي، هو أكثر من أنه أخطأ؟ أخطأ ولا شيء؟ لا، أمسألك أنا أخطأ ولا لا؟ أخطأ. الله يهديك، قل لي يا أخي الله يهديك ونتعلموا إيه أو لا؟ أخطأ طبعا. لا أنا ما أعمل لك هيك، أعمل لك في أكثر من كونه أخطأ؟ قل لي لا، أخطأ شلون؟ بنتول لا، بنتول أخطأ، لا نفي، أخطأ إثبات، فالجواب لازم يكون إيش؟ نفي ما يكون إثبات. الله يعينني. شو أنا مخطئ كثير يعني. الله يعينك علينا شيخ. هذا أخطأ جاء برقعة زائدة كالذي نقص ركعة. الآن أنا بعكس عليك المثال. سلم الإمام على رأس الركعة الثالثة وهو في صلاة رباعية. أنت ما سلمت، حبست نفسك شوية، لكن قلت له سبحان الله. ربما كررت التسبيح لدرجة أنه بعض المتعصبة راح يجولك فترة صلاتك. ليش؟ لأنه بتكرارك كأنه رسول نقلت فبا عليه عم أقول لك سبحان الله سبحان الله، ما رد عليك. شو بتساوي أنت؟ أنا بدي أتسلم. كويس. هو انت عم تحكي بالنسبة لك كل الحديث ولا بالنسبة لغيرها؟ البعض يعني اللي ما جاوبك هذا الجواب. هو هذا الكلام نحن عم نحكي بالنسبة لك. بالنسبة لهذولك هاي اللي بخافر منها، شايف له؟ فانت بتسلم معه، انت لما سلمت معه ممكن انت على يقين انه مخطئ وباقي عليك ركعة. ليش سلمت؟ متابعة له. طيب الان تصير الموقف شو بس شلون بيكون لما اسلم انا وبين انه مثلا انه بقي ركعة كما فعل ذو اليدين مع نفسه؟ احسن. اذا هل انت كنت عم تخشاه في الصلاة صارت خارج الصلاة ولكنك في صلاة؟ ها؟ هاي مثل هاي، ها؟ إجا نذير وما إجا نذير، هو خارج الصلاة وهو في صلاة، وإلا الحديث هذا بجوز في أثناء الصلاة؟ ما بجوز، لكن الفقهاء الشافعية لهم كلام جميل في الصلاة، وإن كانوا بقى وقعوا في انحراف ثاني، الله يهدينا وإياهم، حصروا الكلمات، نسيت خمسة ستة، إذا راجعوا عليها فتل. المهم فأنت ما تتابعوا تحقيقا لأمر الرسول بعد ما تسلم على المقص من غيره. من أين الإمام صحيح الموقف وأنت تتفاعل معه وتنتهي بخير وكفى الله من الختان. إذا المشكلة ما تنحل بطريقة عدم متابعة الإمام فقط، لا، في كمان طريقة ثانية، هي طريقة اتباع الإمام ثم بيان الخطأ بالمواجهة بالمصارحة ثم الرجوع لإتمام الصلاة. كذلك هو إذا صلى خمس ركعات من قوم يا أخي معه، صلى خمسة وسلم يمين ويسار، يا شيخ أنت صليت خمس ركعات صحيح يا جماعة؟ إيه والله. الله أكبر، سجد سجدتين وسلم تسليمتين وكذا الله أمرنا في ساعة وخلص الشهر. والركعة اللي زدت معه لا تنسوها دائما ذورة، تتسجل فيها قراءة فيها تسبيح فيها تكبير، كل واحدة هاي إلى أجر عند الله تبارك وتعالى، ولو أنها جاءت إيش خطأ. نعم شيخنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم له عن هذه الصلاة إنما هي تكبير وتسبيح وتحميد، فيصلح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام البشر في رواية من كلام الناس، كيف أنت الوجه اللي استحسنته من قبل الشافعية أو بعض الشافعية لكن الست كلمات اللي قيدوه يعني؟ نعم، هو عم يقول كلام الناس، يعني خذ وأعطي وروح وتعال وإلى آخره، هذا كلام الناس. أما الكلام اللي فيه إصلاح الصلاة بل يوقع من الرسول في قصة اليدين اللي كان فيها تتابق اليدين طبعا أصدق الكلام، قالوا له أصدق اليدين؟ قال نعم. هذا كلام، لكن هذا كلام لم يكن ككلام الناس، وإنما كان لإصلاح الصلاة التي نبه الرسول عليه السلام أنه صلى ركعتين بدل ما يصلي أربعة. أنا الآن أريد أن أعتذر إليكم لأن الوقت انتهى وأنا هذا السؤال من أول جلسة بنسألك إياه وبنفتح مجال لأخواننا. الله يجزيك ما شاء الله. ما سألت ولا سؤال. كان يأجل السؤال هذا بالذات. أيوة. حقيقة أنه حصل عليه مشكلة في المسألة. إيه بس أكمل بقى أنا عمري يعني. فأنا الآن بدي أمشي بدي لحق الصلاة في بلدي. لأنه بسبب وجع الركب فلابد من استعداد. الله يحفظكم. فإن شاء الله سؤالك مو طويل. نعم طويل. تفضل. بالنسبة لصلاة التسبيح نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم العباس هذه الصلاة ولكنه ما صلاها، وقيل أنه لم يرد عن الصحابة أنهم صلوها جماعة، وأنه لم يرد دليل أنهم صلوها بعد ال 11 ركعة في رمضان جماعة. فكيف نقدر على أخواننا يقولوا عن هذا الأمر؟ هذا الأمر أبسط اسمه إن شاء الله. ما هو الصلاة جماعة بعد ال 11 بالإضافة إلى أن الرسول ما صلىها ولا نقل عن الصحابة أنهم صلوها جماعة؟ إيه. فكيف إحنا ما نصليها جماعة وندعو إليها؟ أنا ما علمت أنكم تصلونها جماعة. نعم. أنت بتصليها جماعة؟ نعم صليناها أكثر من مرة شيخ. على جنب أبو مالك. على جنب أذكر. ما كنت معنا وإذا متيئة أعوذ بالله. الله ارجع أسرع وتتوقع صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يلا تفضلوا. تسبيح عند أبو مالك صليناها أكثر من مرة. صلاة تسبيح تشرع كصلاة سنن لوحده. الواحد لوحده وفي البيت. يعني انت ما قلتها معانا شفنا؟ اعوذ بالله. استغفر الله. سؤال شخصي، عمرك صليت التسبيح؟ اه صليت. شفنا هذا سؤال شخصي يعني يتعلق بشخصي. لا يا الرحمن. اذا هو بدعة جماعة. اي نعم. والله احنا نقلنا عنك يا شيخ انك صليتها معنا. سامحك الله. سامحك الله. يعلم سؤال مهم شيخنا الصلاه. ولكن تفضل شيخنا. يوم الجمعه لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحه يعبث بها بزعمه ويسبح هو عم يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصت. ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة بكليته، فلا يشغل نفسه بالذكر الخاص به. ومن ناحية أخرى بيقول أنا عم اسمع لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فقال تعالى فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب فهمكم وتدبركم للقرآن الكريم. فهذه الآية إذن توجب على من كان وراء الإمام. أما الاحتجاج بالحديث السابق لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو احتجاج بالعموم، وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها. في الحقيقة الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة لأنها قرآن، بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب. فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام الأعم على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع. ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإمام راكعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بهذا الكتاب إلا من أدرك الإمام راكعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مخصوص، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يحسن قراءة الفاتحة لكن يشبه كما ذكرنا أيضا هذا بشيء من التفصيل، فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ فاتح الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهرية، وتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام. ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا، فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ بقراءة المقتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. هو استعمل عقله وحكمته، وجد غير مهضوم أن يقرأ المقتدي وهو يسمع قراءة الإمام. فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي، هذا قلب لي وظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يصدر من بعض الأئمة، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصباح، وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة تتسع لقراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابهم. فلو كان يسكت الرسول سكت أخرى طويلة بمقدار تلك، وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة، فلماذا؟ فيقول مثلا ليقرأ المبتدئ، لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا له مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي. مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا، لماذا؟ يسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي صرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نوجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون بيسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نص الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يا سكوت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت امشي بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. هذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهرية واقرأ في السرية، هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه دخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا أيضا مقبول بالنظر السليم، أن الإنسان لما بيسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته يسمع غيره. فهذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تريد أن تحج عن ابنها الذي توفي منذ 7 أشهر وعمره 27 سنة، وقد قالت في جنازته إن شاء الله أحج عنه لأنه لم يحج، ولها مقدرة على ذلك، وله أخوان سدوا عنه ديونه ولم يحجوا حجة الإسلام، وله ابن عمره 2 شهر، والامرأة حجت حجة الإسلام وتريد الذهاب مع محرم للحج عن ولدها، هل يجوز هذا شيخنا؟ لا يوجد في الشرع دليل على جواز حج الأم عن الولد، إنما العكس هو الصواب، وهو أن يحج الولد عن أمه وأبيه، ولذلك فهي تحج عن نفسها تطوعت أو عن أبيها وأمها إن كانوا ما حجوا حجة الإسلام وكانوا معذورين في عدم حجتهم، فهي تحج عن أبيها أو أمها، وإن كانوا حجوا حجة الإسلام فتحج عن أحدهما وتبدأ بالأم تطوعا. وبالنسبة لولدها الذي أرادت أن تحج عنه، إن شاء الله ابنه الصغير يكبر ويتربى تربية إسلامية، ويواظب على الصلاة ثم يهج عن نفسه حين استطاع ثم يحج عن أبيه، هذا الذي يعطيه الشرع. جزاك الله خير شكرا. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. في عندي سؤالين ثلاث ممكن؟ تفضل. صحيح. في أولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى ركعتين سنة الأوابين لم تحدثه نفسه في شيء من أشياء الدنيا بنى الله له قصرا في الجنة، هل هذا الحديث صحيح؟ منين حوشته أنت؟ والله واحد شيخنا أعطاني. كل أحاديث التي جاءت في صلاة الأوابين بعد المغرب لا يصح منها شيء. صح. اي نعم. اقول لها طيب لا يجوز. نعم. جراء الحديث غير صحيح. غير صحيح. السؤال الثاني. هل يجوز شهود الأول أن أزيد بعد رسوله؟ بدك تصلي على الرسول. كيف صلى على الرسول يعني؟ مثل ما بتصلي في التشهد الثاني. يعني لآخره؟ لآخره. جاهز. طب هل يعتبر سجود سهو هون؟ كيف؟ سهو. سجود سهو؟ نعم. الله يهديك. شو سجود سهو؟ من قال لك لازم تصلي على الرسول؟ لازم نعم. لأن لا يجوز نعم. طيب سيدي. آخر سؤال. هل يجوز التبرع للنصراني بالدم؟ التبرع بدم المسلم للنصراني؟ نعم يعني النصراني بحاجة إلى دم. أيوه. هل يجوز لي أتبرع عن إله؟ في مودة وصداقة بينك وبينه؟ نعم طبعا أكيد طبعا بعرفش يعني كيف يعني هل لازم يكون مودة مثلا؟ طبعا لازم يكون في مودة بينك وبينه بقصد نعم. جذب نحو الإسلام. هذا هدف يعني. فإذا كان بهذا القصد بجوز وإلا فلا. وإلا؟ فلا. فلا. الله يجزيك خير. أهلين. بارك الله فيك. وفيك إن شاء الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنه قام بأفعال لا ترضي الله مثل أذى الناس وغيره. فكيفية العمل من أجل رضا الله؟ التوبة إلى الله. ممكن توضح لنا كيفية التوبة؟ الندم على ما فعل. نعم. والعزم على ألا يعود. نعم. والإقلاع عن الذنب مباشرة. جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. المعروف أن احنا نطلع بالطائرة على أمريكا يعني هيك نظامهم في نهار فبيستمر النهار علينا يعني ما بيأتي ليل. فمثلا بدي أصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير فلا بيأتي علي المغرب ولا عشاء، ترجع نفس الوقت نفسه الظهر والعصر علي مرة ثانية فبصلي الصلاة بوقتها يعني الظهر والعصر طبعا تسقط عن المغرب والعشاء ولا في يعني حل آخر؟ يقول الرسول عليه السلام لا صلاة في يوم مرتين. أي نعم. فما دام أنت صليت فرضك في الوقت المشروع ظهرك وعصرك أي نعم فما بتصلي هناك في أمريكا في وقت الظهر والعصر الظهر والعصر. الحمد لله. نعم. وإنما عليك بتتابع مواقيت البلد اللي أنت فيها على ساعتي وتصلي على المغرب والعشاء. على إيش؟ على الساعة تبعتي. لا شو بدك ساعتك أنت؟ ساعتك أردنية. بدك شوف التوقيت البلدي التي أنت حللت فيها. نعم. طب معناه يعني معناه بتسقط علي صلاة المغرب والعشاء اللي أنا يعني اللي في بلدي؟ ما سقط عنك شيء الله يهديك، سقط عنك الظهر والعصر اللي صليته في بلدك. أي نعم. لأنه لما بدك تتابع طريقك في الطائرة وبتشوف وقت الظهر والعصر سيأتي وقت تشوف المغرب والعشاء. أيوة الآن فهمت. أي نعم الآن فهمت. طيب غيره؟ أي نعم الآن فهمت. غيره؟ السؤال الثاني. ثاني لا تحرمش علي ده مو ثاني. وتواجدت في وقت عيد الأضحى هناك فمثلا يعني الأضحية تسقط عني ولا بضحي هناك أو بوكل هنا؟ بدك توكل هنا. طب إذا ما في أحد يعني يعني بتحكم على أخوك بالإعدام بتقول ما فيها حال؟ لا. ها شلون بتقول ما فيها حال؟ اللي ها. ممكن يعني هو كلهم بجوز ما يوفوا بالوعد. هاي عندك أخوك في النسب، إذا كان ما بيجاوب معك عندك أخوك في الإسلام. أي نعم. أبو أنس. أي نعم. جارك. أي نعم. أو غيره ممن تعرف، أبو عبد الله مثلا. أي نعم. لابد ما تلاقي واحد يعني يصدق معك ويفي لك. لا يعني ما بتسقط عني. لا. طيب السؤال الثالث. تفضل. إلي ابن عم أخو أبوي اقترض مني قبل سنة ونص 150 دينار. نعم. رجل يعني الآن ظروفهم قاسية جدا جدا، يعني ظروفهم صعبة لأبعد الحدود، ومش مستطيع أنا أستد منه الفلوس، يعني بحاول إني دائما يعني أحصلهم منه، لكن بجد صعوبة لسوء الظروف اللي بمر فيها، فبجوز إني أعطيهم من زكاة المال اللي عندي، يعني مثلا أقول له إنه هذا يعني. فهمت عليك، اسمع الجواب. نعم. إذا كان الدين ده مات ما بيجوز يمشي بديل الزكاة. أنا. أما إذا كان الدين حي في اعتقادك أنت وأنت عارف. أنا. فبيجوز بشرط أنك تقول للمدين أنا إلي عندك 150 دينار أعتبرهم مدون زكاة مني ومنك، مني إليك، ومالي عندك فأنت بريء الذمة مني، فإذا قبل منك فبها وإلا فلا. بارك الله فيك. معتاد أنا أني أخرجها في 10 ذي الحجة، فأنا بدي أصادف عليه 10 ذي الحجة وأنا في أمريكا، فأنا بدي أقدم في يعني تبليغ هذا الخبر قبل سفري، وطبعا جائز يعني هذا الكلام. ما بهم جائز. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. أهلين. كنت راجع من الباكستان. كيف؟ كنت راجع من الباكستان. حديث. حديث. كنت خارج الباكستان 40 يوم. وصار عندي حماس وغير على الدين حركة. وكنت قوي في الدعوة. فكنت دائما متحرك فيهم. أدعو الجنسين ذكور والإناث. والحمد لله الله عز وجل وفقه وأخذ اليد كثير من البنات. احتشم أنه وكذلك من الشباب، لكن مع كما استمرار كثرة الإمساس تقلل الإحساس، يبدو أن العاطفة بدأت تخف شوي شوي، و يعني بدأت أجد صعوبة في الكلام معهم، خاصة مع كثير من بعض العلماء إلي يقولوا أنه لا يجوز يعني بعض البنات أو النساء بدون حجاب، وإحنا موظفين مع بعض في مكاتب في غرفة واحدة عند الطوائف، نكون جالسين مع بعض في طبيعة العمل بدون حجاب، فهل لا يجوز المقابلة في الوعظ بينما يجوز المقابلة في العمل؟ هذه نقطة. صرت لما بدي أتحدث في الدين يعني أتحفظ كثير. وهذول اللي قالوا لك علماء يعني؟ والله على الأقل بسمهم أنفسهم. لا إني أنا حبيت أستشهد برأيك. أنا راح أقول لك شيء. ما راح تسمعه منهم. هني لو أرادوا نصيحتك بيقولوا لك لا تقعد المجلس هذا. أي طلق وظيفتك بالثلاثة. فهن إذا قالوا لك هيك بعد منها بيجي كلامهم اللي أنت نقلت لي آنفا، أما الكلمة الأولانية ما بيقولوا لك ياها، وأنت بتقول الكلمة اللي قلت لي ياها، وهذا واقع أنك أنت عايش معهم، فليش حتى ما بيجوز؟ يعني يمكن الأمر يحتاج إلى توضيح، أليس كذلك؟ طبعا. يعني الاختلاط في الشرع ممنوع. نعم. وهناك فرق بين إنسان باصطفاته أن لا يختلط وإنسان آخر يفرض عليه الاختلاط. مثلا الواحد منا بينزل السوق، خاصة إذا كان السوق مزدحم، يلاقي في طريق نساء شيء هيك وإلى آخره، شو بده يساوي؟ وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. نعم. لكن إنسان يريد أن ينتمي لدراسة علم ما إلى جامعة ما وتدريس فيها مختلط، هنا لا يجوز له أن يطلب هذا العلم بهذا المختلط، لأنه الله ممكن أنه يرمي بنفسه في اللجة، قد ينجو وقد لا ينجو. وكما قال عليه السلام: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالآن أنت ولا غيرك، الوظيفة اللي عم تشتغل فيها، أنا بقول إما وإما، لأنه ما بريد أفرض أنا رأيي على غيري. إما أنك تكون أنت مضطر لهذا العمل فيجوز، وإلا غير مضطر فلا يجوز. لو فرضنا قلت لي والله مضطر، عندي استعداد لناقشك، لكن أنا ما بدي أدخل المدخل ولا أريد أن ألج هذا المولج. فإذا كان وظيفتك هذه من القسم الأول يعني مضطر، حينئذ بيجي جوابك للمشايخ في محله. واضح لهون؟ واضح. قولهم لازم يكون بينك وبينهم حجاب، بدك أنت تعكس عليهم الأمر، تقول قولوا للفتيات أنه لازم يضعوا بيننا وبينهن حجاب. وش نحن؟ الله ما راح تجيب. لا هو قضية الآن مش الكلام مع الفتيات، الكلام مع هذول اللي سميتهم العلماء. أنه بدل ما يقولوا لك أنت ما بيجوز تتكلم إلا بينك وبينهم حجاب، منقول له نحن قولوا لهالفتيات أنه يتحجبوا. وأخيرا أنا بقول بدون ما أدخل بتفاصيل أنت مضطر أو غير مضطر، لريفما يتسنى لك عمل شرعي أكثر من الذي أنت فيه، وفي حكم عملك هذا كما قلت آنفا، فأنت مجتمع مع الجماعة، في شباب، في شابات، في شبان، في فتيات إلى آخره، ما أرى مانعا أبدا أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مع غض البصر. من هم من مضى علينا؟ أفضل أبو ليلى عندك فوق. من هم من مضى علينا معه حوالي 3 سنوات والنصائح والمواعظ متتالية، ولكن استجابة ما في. الله أكبر. وبعضهم أشتغل معه يعني في نفس المهنة، عمل ميداني وعمل مقتل. وخلال العمل الميداني في النهار الساعة 10-11 يوميا الميل على المطعم نفطر، فمثل هذا وهو مكب على المعصية ورافض الاستجابة، هل يجوز الأكل معه مأكلته ومشاربته؟ أنت مستمر في نصيحته ولا تركته؟ مستمر كيف ما بيجوز؟ هذا من جملة استمرار رزقك أنك تواكله وتشاربه وتناصحه. واضح؟ واضح. لكن لو فرضنا لا سمح الله أنك يئست منه ونفضت إيدك منه، هذا ما لازم بعد خالصه بالمرة. لا الحمد لله ما وصلنا لياس. الحمد لله، وذلك ما نبغي. ولذلك فأكلك وشربك معه جائز تماما. في بعض الجملاء من طبعه الفكاهة والمرح، وأحيانا تكون الفكاهة على شكل استهزاء وسخرية بالدين. الله أكبر. مثلا استهزاء باللحية، بالثوب، استهزاء بالمتدين بشكل عام، الاستهزاء بالدين يعني على أساس أنه مدير قديم وموظف. فأيهما أفضل، أن نسائر وندري بالكلام اللطيف ولا نضغط عليه ونشد عليه بالكلام نشدد عليه؟ هذا بارك الله فيك بيختلف. إذا كنت حديث عهد الاتصال به، لا قديم. قديم. طيب، إذا كنت قديم الاتصال به فلا بد أنك يعني أسمعته ما يجب له عليك من النصيحة. الحمد لله ما قصرت معه. كويس. لكن أريد الأسلوب الأمثل. أنا جيد بالكلام. فأنا أقول لا بد أنك أسمعته ما يجب من النصيحة والموعظة الحسنة. فنفس الكلام اللي قلت لك يا بالنسبة للشخص اللي متعيش أنت وياه بعملك، قلت لك أنه إذا يئست منه سنة، أيضا نفس الكلام يقال لك بالنسبة هذا النوع الثاني. فأنت نصحته مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، فإذا وصلت إلى اليأس منه وتنفض إيدك منه فأعمل له اللازم بقى من الكلام اللي بيجرحك وبيأدبه، لأنه كما قيل العبد يخرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. واضح؟ واضح. ولابد فهمت أنت من جملة ما فهمته أنه يا أخي أنت صحيح عم تمزح، لكن أنت في علمك أنت أنك رجل مسلم، فأنت عم تسخر من الدين وأهل الدين، ما بتعرف أنه هذا بيخرجك من الدين كما تخرج الشعر من العجين. ولا مو مالك سائل حرام حلال تكفر ما تكفر؟ على ضوء ما بسمعك بدك سمع بقى. إذا قال لك لا أعوذ بالله أنا ما أريد كذا إلى آخره، فتعمل الدين معه. وإذا بتشوف منه لا مبالاة فتقسو عليه. لا هو من الجنس الأول ذكرته، لكن متأمل دائما برحمة الله وبعفو الله، قول إن الله غفور رحيم. إيه، لكن بتسمعه كمان قل له من تمام صفة الله أنه شديد العقاب. استمعنا يا أهلا. هو مصر علولة. نعم. الآية شو بتقول؟ نعم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. بدك تقرأ سمعه بالآية هذه. وهناك حديث يدندن حول هذا المعنى بلفظ آخر، معناه صحيح لكن ما هو ثابت عن الرسول عليه السلام، فأنا أذكره لنرمي بما أذكر عصفورين بحجر واحد. أولا ذكركم بأن هذا الحديث ضعيف لأنكم لابد تسمعوا من الخطبة كثير. ثانيا معناه جميل، فإذا أردنا أن نعظ الناس مثل هذا الرجل اللي أنت عم تحدث عنه الآن، ونقول له أنه في الحكم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فهذا النوع من البشر لا بالآية عمل ولا بالحديث ولو كان ضعيفا يعتبر. شيخي اليوم حدث معي شيء لعل إن شاء الله نستفيد من الأخ الفاضل. بعض أحد